فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وبهذا ينتهي هذا الباب الثاني، ونقف عليه ونكمل إن شاء الله في مجالس قادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أين أحسن الله إليكم وإليكم، يقول: أين النار؟ أهي في الأرض؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، لعدم ورود الدليل الدال يعني الصريح على هذه المسألة. فمنهم من توقف ولم يقطع فيها بشيء، فقال بأنه لا دليل عندنا على ذلك، لا دليل عندنا على مكانها، فنتوقف فيها بعكس ما جاء في بيان النار، عفوا في بيان مكان الجنة، في مكان أو في بيان مكان الجنة. ومنهم من قال بأنها في أسفل سافلين، استدلالا منهم من قال منهم من توقف عيد لعله حصل شيء من اللبس منهم من قال بأن منهم من توقف في مكانها، وقال بأنه لا دليل على وجود النار في مكان معين. وهذا قال به طائفة من أهل العلم، لأنهم يرون أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على بيان المكان. ومنهم من قال بأن النار في أسفل سافلين، في أسفل سافلين في سجين، استدلالا بقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسجين هي الأرض السفلى، كما ذكر ذلك طائفة من أهل التفسير. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث البراء بن عازب: اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض، يعني العبد الكافر. هذا في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقد جاءت جملة من الأحاديث والآثار عن أهل عن السلف رحمهم الله، إلا أنها لا يثبت منها شيء، والله أعلم. يقول هذا السائل: هل يوجد المجاز في اللغة؟ وإن كان موجودا فهل يعتبر قوله يأتي الموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار من المجاز أو الحقيقة؟ هذه المسألة طويلة جدا، وقد كتب فيها العلامة الحافظ ابن القيم مبحثا طويلا نفيسا في كتابه الصواعق المرسلة، وأبطل القول بالمجاز من أكثر من 50 وجها، ولقب المجاز الذي قرره أهل البدع بالطاغوت. ولشيخ مشايخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة من أنفع ما يكون، سماها: منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي مبثوثة في 3 علوم: في علم أصول الفقه، وفي علم البلاغة، وفي كتب العقائد، مع هذا التي لها تعلق بعلوم الشريعة، مع ما هو مذكور في كتب اللغة عموما. والمسألة فيها 3 أقوال، فطائفة من أهل العلم يقولون بأنه لا مجاز أصلا، لا في لغة العرب ولا في القرآن الذي نزل بلغة العرب. ومنهم من قال بأن المجاز موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن الذي نزل بالحق والصدق. ومنهم من قال بأنه موجود في اللغة وبناء على هذا فإنه موجود في القرآن. والمجاز ضد الحقيقة، والحقيقة ضد المجاز، وإنما يعنون هذا في التراكيب، أما في المفردات فلا يلتفتون إليها. وإذا نظرت إلى سبب قولهم بالمجاز وضبطت هذه المسألة، وهي أنهم يقولون بالوضع في اللغة، فيقولون ما تواضع عليه الناس فهي الحقيقة، وما خرج عن هذا فإنه المجاز. وهنا يطالبون بإثبات الدليل على هذا التواضع. يوضح أنك إذا قلت إن الأسد مختص بهذا الحيوان المفترس المعروف ذي الأربع القوائم والأنياب الضخمة، فيقال لهم أين هذا التواضع من أن العرب لم يستعملوا لفظ الأسد إلا في هذا الحيوان، وأنهم لم يستعملوه في غيره كالرجل الشجاع والخطيب المفوه. ولهذا قالوا إذا قلت رأيت أسدا فأطلقت، فإن المراد به هذا الحيوان. والمجاز تدخله القرينة، فإذا قلت رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا على فرس، فإن هذا يدل على أنك استعملت المجاز. وعندهم صور وأنواع للمجاز. وعلى كل حال، من كانت له همة فليقرأ كتاب أو مبحث ابن القيم رحمه الله، وكذلك جملة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله متفرقة، فمن أراد أن يصل إلى الموضوع بأيسر من ذلك فعليه بكتاب منع جواز المجاز من المنزل للتعبد والإعجاز للعلامة الشنقيطي رحمه الله. يقول بارك الله فيكم، هل الخوارج يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، راجع إلى القول بكفر الخوارج أو بعدم كفرهم، وهذه المسألة قديمة، فالقول بتكفيرهم يخرجهم عن أهل الإسلام وعما يدخل فيه أهل الإسلام، وهذا القول هو الثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن وهب بن منبه، وهو الذي يشير إليه قول البخاري، وقال به طائفة من السلف، وقال به من المشايخ المعاصرين العلامة بن باز عليه رحمة الله. ومن أهل العلم من لا يكفرهم فيرجع إلى هذه المسألة أو إلى هذا الأصل. ومن قال بأنهم من أهل البدع وأنهم لم يخرجوا عن الإسلام بمذهبهم هذا، ومن طوائف الخوارج ما أجمع على كفره كطائفة من الخوارج يذكرهم علماء الحديث وعلماء المصطلح، الذين ينكرون سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لأنهم أنكروها فقالوا بأنها ليست من القرآن. يقول أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفيكم، بما أن حديث الحوض متواترة فما حجة من أنكر الحوض وجزاك الله خيرا؟ حجته أنه لا حجة له، ومثل هذا الذي ينفي بلا دليل فإنه لا يطالب بالدليل. أهل السنة والحمد لله عندهم الحجج وعندهم البينات وعندهم البراهين، فهؤلاء أنكروها من منطلق العقل، دليلهم وحجتهم العقل لأنها لا تقبله عقولهم، فالحكم لعقولهم، والنصوص وعقولهم هي اليقينيات والنصوص ظنيات. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما صحة القول بأن المقام المحمود هو إقعاد الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم على العرش وجزاكم الله خيرا؟ هذا جاء عن مجاهد بن جبر المكي، ونظمه بعض أهل العلم، وذكر ذلك الدارقطني، وكان بعض السلف يمتحنون أهل البدع في إثبات العرش وإثبات استواء الله تبارك وتعالى عليه في بهذه المسألة، بهذه المسألة وهي المروية عن مجاهد بن جبر المكي، حتى أن بعضهم ذكر بأنه لا مخالف لمجاهد بن جبر المكي الذي تلقى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخذ التفسير عنه، واستدلوا على هذا أيضا بما جاء من الثناء على ابن عباس أو على مجاهد بن جبر كقول سعيد بن سفيان بن سعيد الثوري أنه قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وجاء هذا عن طائفة من الأئمة وذكرت لكم، لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من يرتفع به على مجاهد كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول هذا السائل: هل نفهم من جوابكم سلمكم الله على الشفاعر الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في جميع أهل البدع أيضا؟ هم مسلمون، من بقي على الإسلام وعنده جملة من الكبائر ومنها البدع هذا داخل في أهل الإسلام، هذا ما هو معلوم من كلام أهل العلم. فمن بقي على أصل الإسلام وبقي له الإسلام فإنه يدخل في هذه الشفاعة. هذا ما يدل عليه العموم في الأدلة. ويقول هذا السائل: يقول هل صحيح أن هناك من أهل السنة من قال إن النار تفنى لقوله تعالى إلا ما شاء ربك؟ هذه المسألة حكيت عن بعض الأئمة ونسبت إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختلف فيها قول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فمرة يبحثها دون أن يرجح وتارة يتوقف فيها. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لم يثبت عنه القول بفناء النار، وقد صنفت في هذا الكتب الكثيرة، ومجرد حكاية أقوال العلماء في هذه المسألة ليس دليلا على أن الحاكي لها يقول بها. ومحصل كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أنه يقسم النار إلى قسمين، يقسم الدور إلى ثلاثة أقسام: دار طيب لا خبث فيه، ودار خبيث لا طيب فيه، ودار مختلط بين هذا وهذا. والنار الخبيث الذي لا طيب فيه هو نار الكفار، ثم يقول بأن النار التي تفنى هي نار أهل التوحيد بعد خروجهم منها، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. يقول: يقال إن خير الناس بعد الأنبياء أبو بكر، أم يكتفى بقول أصحاب الخير وأصحاب الأنبياء؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. ولا شك أن الإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. يقول: أحسن الله إليك وإليك، نريد منكم زيادة تفصيل توضيح مسألة خروج من النار من لم يفعل خيرا قط، فإن الكلام كثر حولها من بعض الناس. الكلام على هذا راجع إلى أصلين: الأصل الأول إجمالي والثاني تفصيلي. أما الأصل الأول الذي هو الإجمالي فإننا نقول إن طريقة الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة ليست هي الطريقة الصحيحة المحمودة التي أمر الله بها تعالى وأثنى بها عليها وأثنى على أصحابها ورضي قولها، بل الطريقة المحمودة التي أمر الله بها ورضي بها وأثنى على أصحابها هي أخذ جميع ما جاء في الكتاب والسنة، وأن لا نعمد إلى المتشابهات ونترك المحكمات، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالإسلام والعمل به، والأمة مجمعة على أنه على أن الإيمان مركب من قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا أمر مجمع عليه كما مر معنا. فمن أشكل عليه شيء من جهة الإجمال فإنه يرجع إلى هذا الأصل المتفق عليه. وأما الجواب التفصيلي الآخر فهو أن يحمل مثل هذا على بعض الصور التي دلت عليها الأدلة، كأن الإنسان لم يستطع أن يعمل شيئا من الخير بسبب عدم معرفته به أو بلوغه إليه، وإنما كان وصول الإسلام إليه من جهة الإجمال فظن أن هذا هو الإسلام ولم تقم عليه الحجة ببقية شرائعه، فيحمل على مثل هذا الباب. أو يقال من جهة أخرى إنه لم يفعل خيرا قط من جهة ما يصح به، إلا أنه فعل ما يصح به الإسلام وهو العمل بالفرائض الواجبة مع وجود المعاصي، وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. يقول معنى لواء الحمد أي الذي يحمده عليه الناس ويثنون عليه به. يقول مزيد توضيح حول الحوض لأني كنت أظن أن الحوض هو الكوثر. هذه المسألة ذكرناها وذكرنا دليلها، وهذا الظن الذي كنت عليه فائدة استفدت خلافها، فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على ما يفيدنا إياه من العلم، فإن من بركة العلم أن يستشعر طالب العلم عظم الفائدة، وكما قال الشافعي رحمه الله وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي، وهذا الذي قطع به الأئمة، وذكرت لكم الدليل في صحيح الإمام مسلم أن الكوثر حوض أو نهر في الجنة. الإمام مالك رحمه الله، وهذا نحب أن نذكره لإخواننا مع قول الشافعي وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي، لأن من أعظم ما يعلق طالب العلم بالعلم ويحبب إليه العلم أن يستشعر الفائدة التي استفادها وأن يعظمها وأن يقول أين كنت عن هذا، والذي أجهله أكثر من الذي أعلمه. ذكروا في ترجمة الإمام مالك رحمه الله، قلت لكم قول الشافعي وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي، الإمام مالك رحمه الله ذكروا في ترجمته، وأظن أن هذا مر معي في ترتيب المدارك القاضي عياض، أنه كان يوما ما يصلي في المسجد وكان بعيدا عن السترة، فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله تقدم إلى السترة أدن منها، فتقدم وهو يقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول والله إنا نحبكم في الله ونحن كذلك أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك وفيك بارك الله. هل كل من لا يشرب من الحوض يكون من أهل النار؟ لا، ليس هذا لازما فيما نعلم والله تعالى أعلم، لأنه قد يكون منعه عن الحوض أو حجبه عن الحوض سبب من الأسباب، ولكنه يدخل النار بقدر ذنوبه. يقول هل من مات على الحوض على بعض المعاصي إن غفر الله له أو رجحت حسناته أو شفع فيه لا يدخل النار أصلا؟ هذا راجع إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، هم الذين لا يسترقون ولا يتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، لأن النار قد تحرم على الإنسان أمدا، وقد تحرم لأن الجنة قد تحرم على الإنسان أبدا وقد تحرم عنه أمدا. هل يشفع أصحاب الجنة في درجة الأعلى لأصحابهم الذين هم في درجة أسفل من الجنة ليكون مبعض حفظكم الله؟ هذه المسألة ذكرها الذين صنفوا في كتب الشفاعة، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأنه لم يظفر عليها بدليل، والله أعلم. نقول أحسن الله إليكم لو سمحتم. طيب ما فهمت قصد المصنف ويؤتى بالموت في صورة كبش أم لح؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. ذكرنا يؤتى به على هذه الصورة هذه الهيئة والله يفعل ما يشاء سبحانه، وعلى هذه الصفة الذي هو كبش أم لح، الأملح هو الذي يكون فيه اختلاط بين السواد والبياض. وذكرنا لكم أن القرطبية وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا إشارة إلى أهل الجنة وإشارة إلى أهل النار، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد منه، لكن الأملح هو هذا كما سبق. قلتم حفظكم الله إن المقام المحمود هو الشفاعة، ولكن أشكل علي قول ابن عباس عن، ذكرنا هذا أيضا الجواب أجيب عليه، والسنة الخلال إلى آخر ما ذكره السائل عجبنا عليه، حتى ذكر الدارقطني أبياتا كان السلف يعني يذكرونها في هذا المقام. انتهيتم أليس كذلك؟ وهذا ذكرناه، لعل بعض الإخوة يأتون متأخرين أو ينقطع عندهم البث أو لا يسمعون الدرس سماعا جيدا. يقول أحسن الله إليكم، هل ثبت إليكم هل ثبت في السنة أن حوض صالح هو ضرع ناقته؟ لا، لم يثبت ذلك، بل جاء بإسناد الموضوع، ولا أعلم أحدا ذكره إلا البربهاري عليه رحمة الله ومغفرته في كتاب شرح السنة، والله أعلم. ولعلك تنشط وتراجع، نحن حضرنا كتاب شرح السنة على شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وأنكر هذا أيضا، ولكن لم أراجع شرح الشيخ ربيع حفظه الله وهو مطبوع في مجلدين عند الكلام على هذه المسألة، لعلك تراجعه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام.